بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وما هو

وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون Mm-hmm. من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ثم إذا جاء أنشره كلا لما يقض إلا ثم شققنا الأرض شقا